بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق. قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني، قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام، قال: أخبرني أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه. بنت أبي بكر، عن أسماء بنت أبي بكر. عن أسماء بنت أبي بكر قالت رضي الله عنهما. رضي الله عنها. عنهما. رضي الله عنهما. قالت: فكنت أعلف فرسا. كنت أعلف فرسا. فرس الزبير. وكنت أعرف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى وأدق النوى مملوك نوى مملوك ولا شيء أدق النوى مملوك. إيش عندك العبارة يا مملوك؟ ما جاء علي مملك مملوك. أيوة. وأدق النوى مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت نعم. فقالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرج غربه وأغرز غربه وأعجن أخرز غربه وأخرج غربه وأعجن ولم أكن أحسن الخبز أخبز أحسن أخبز أحسن أخبز نعم. أخبز وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكنا نسوة صدق. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ. قالت فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت النبي فلقيت واستحييت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت غيرته فقال والله فلقيت رسول الله ما في يا شيخ فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه نعم فدعاني ثم قال اخ ليحملني خلفه قالت فاستحييت وعرفت غيرتك نعم فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه نعم قالت حتى أرسل إلي أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقني. هذا الحديث حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأمرها مع زوجها الزبير بن العوام، وكان الزبير بن العوام قد تزوجها في مكة كما هو معلوم، لأنها عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاملا بعبد الله بن الزبير، وهاجرت بعده وجاءت إلى المدينة ووضعت ابنها، وكان أول مولود من أبناء الهجرة في المدينة. بدأت تذكر حالها ونشاطها وخدمتها لزوجها الزبير رضي الله عنهم. قالت تزوجني الزبير وما كان عنده شيء يعني من المال، كل الذي كان عنده فرس، وكان يعنى بهذه الفرس، ولذلك تولت رضي الله عنها خدمة هذا الفرس، حيث كانت تطعمه وتيسر له الطعام، وكان لهم ناضح، والناضح هو الإبل الذي يستقون عليه الماء، وأيضا كانت تهتم بشأن هذا الناضح، حيث كانت تدق له النوى، يعني تأخذ النوى الذي هو الفصي، بذرة التمر، تأخذها وتدقها وتبوشها بالماء ليطعمها الفرس وليطعمها الناضح، كما أنها كانت تعنى بشأن البيت وتعنى بشأن الزبير، حيث تتولى خدمة ذلك كله رضي الله تعالى عنها. وكانت تذهب إلى أرض الزبير وهي خارج المدينة، بينها وبين المدينة نحو من ثلثي فرسخ تذهب إليها ماشية، وتجمع النوى في ذلك الموضع حيث كان متوفرا لكثرة النخل ولكثرة يعني ما يرمى وما يلقى من النوى في هذا المكان، كانت تجمعه ثم تحمله على رأسها وتأتي به إلى المدينة. وبينما هي تفعل ذلك يوما من الأيام، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه كانوا قادمين من جهة أرض الزبير، يعني من جهة جبل أحد. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ورأى من حالها ما رأى، أشفق عليها وأراد أن يحملها معه فأشار إلى دابته ينيخها إخ لتركب، لكنها رضي الله عنها أبت استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج أختها، وهو يعد محرما مؤقتا لها، يعني محرما على التوقيت، ومع ذلك لم تركب استحياء. ثم إنها تذكرت أيضا أن هذا لا يرضي الزبير، لأن الزبير وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم عدلا له، إلا أنه يعني لا يأذن بأن تركب أسماء خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما عرضت عليه وأخبرته وقصت له القصة قال لها: لحملك النوى على رأسك أشد علي من أنك لو ركبت خلف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة اختلف فيها أهل العلم، فنرى أن الإمام النووي هنا جعلها حكما عاما، وقال إنه يدل هذا الحديث على جواز أن يردف الرجل المرأة الأجنبية وراءه إذا كان الأمر مأمونا، حيث كان مع النبي صلى الله عليه وسلم نفر. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الإمام القاضي عياض رحمه الله إلى أن هذا الأمر ليس بجائز، وإنما هي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي رخص الله له وخصه بها، أنه يردف وراءه المرأة سواء كانت أجنبية أو غير أجنبية. لكن لغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدم على فعل شيء لا يجوز وعلى فعل شيء محرم، وأن إركاب وإرداف المرأة الأجنبية يعد من المسائل المنهي عنها، لأن الانفراد بها أو ركوبها بجانبه خصوصا في حال الإرداف حيث حيث يلمس جسدها جسده صلى الله عليه وسلم، وهذا فيما يبدو أنه لا يشرع للناس عموما. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هذا من خصائصه أراد فعله، وهذا مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه أنه يقيل عند بعض النساء، كما هو الحال عند أم سليم، وأن أم الأنصارية يقول: إن اختلفت يدي ويد النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة يأخذون الماء منها. وهذا عده أهل العلم من الخصائص، ويمكن أن يلحق به هذا الفعل الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله لولا أن المرأة استحيت. ولذلك اهتم الزبير رضي الله عنه بشانها، واهتم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بشانها. فلما أن جاء سبي من السبي إلى المدينة وأعطي أبو بكر من هذا السبي، أعطى هذا السبي وهي خادم، أعطاها لأسماء رضي الله عنها، فكفتها مؤونة العمل من العناية بالفرس ومن إطعام الناضح ومن حمل النوى ومن دق النوى ومن العجن والخبز، كل ذلك من مؤونات البيت التي خففت عنها هذه الخادم فكانت رضي الله عنها فرحة بذلك، وكانت رضي الله عنها مسرورة بما قدم لها. وهذا الفضل يعود بعد الله جل وعلا إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه حيث أعطاها ذلك. ولم تنسى أيضا حال زوجها، لأن الله سبحانه وتعالى فتح عليه بعد أن كان فقيرا، وبعد أن كان يعني عاملا، وبعد أن كان مجتهدا، فلما فتح الله عليه ويسر عليه بدأ يساعد زوجته ويكفيها مؤونة بيتها. ومحل هذا الحديث للترجمة أن الإمام النووي رحمه الله رأى أنه يجوز للرجل أن يردف المرأة وراءه وإن كانت أجنبية ما دامت هي في حاجة، يعني خصوصا إذا كانت قد أتعبها السير، كما أشار هنا إلى أنها وقد أعياها السير. لكن المسألة كما سمعنا هي محل نزاع واختلاف وخلاف بين أهل العلم، فمن أجاز ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال هو من الخصائص، ومن أطلق الحكم قال إنه يجوز للأجنبي أن يردف المرأة المحتاجة إلى أن تركب وراءه، والله أعلم. نعم، من قال لك إنه هو بالنسبة له مو جائز؟ هذا لو كان الحكم عاما. ولذلك اختلف أهل العلم في فهم هذا الحكم، فمن أجازه قال هذا جائز، وعليه بنى الإمام النووي رحمه الله العنوان والحكم، قال إذا أمنت الفتنة يجوز ذلك، خصوصا وأن النبي كان معه نفر، يعني عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وأن هذه المرأة معروفة عنده، أسماء بنت أبي بكر لا تخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، هي أخته زوجه. ومن قال هي من الخصائص قال هذا حكم اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عبيد. لحظة. نعم، ما نسامي، ارفع صوتك. ذاك ما حملها، ما أردفها، إنما هو نزل عن دابته وركبت هي الوحدة، فرق بين الأمرين. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عبيد الغربي الغبري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن أسماء رضي الله عنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس، وكنت أسوسه يعني تسوس الفرس، تدربه وتطعمه، وتنظفه، هذه خدمة الفرس. وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس. نعم، لأنه يحتاج إلى تدريب. كنت أحش له وأقوم عليه وأسوسه. تحش له الحشيش، أحش له إيه؟ يعني إيه؟ تقدم له الطعام من خلال الحشيش ومن خلال النوى ومن خلال الحبوب، كل هذا اعتناء بالفرس. نعم. كنت أحش له وأقوم عليه وأسوسه. قال ثم إنها أصابت خادما، جاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء فأعطاها خادما. يعني لما جاء سبي إلى المدينة إلى المسلمين مما فتح الله به على المسلمين وأرسلوه من الغنائم، هذا السبي النبي صلى الله عليه وسلم وزعه على أصحابه وأعطى أبا بكر رضي الله عنه خادما فقدمه وأهداه لابنته. نعم. فأعطاها خادما قالت كفتني سياسة الفرس. نعم. فألقت عني مؤونته. فألقت عني مؤونته، يعني تحملت عني مؤونة الفرس. نعم. فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت إني إن لخصت لك، يعني هي خشيت لأن الزبير رضي الله عنه كان مشهورا بالغيرة، ويكفينا ما جاء في هذا الحديث أنه لما أرادت أن تركب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويردفها أخذته الغيرة وقال لها إن هذا أشد علي من حملك النوى، هي حملها النوى كان هو يغير منه، فكيف وتركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وأرادت أيضا رضي الله عنها لما جاءها رجل وأراد أن يجعل متاعه في ظل بيتها ليبيع، يعني يستخدم متاع ظل البيت لبيع متاعه، وخشيت من غيرة الزبير لو أذنت له، فقالت له أنا لا أذن لك لكن أنت تعال وحدثني بهذا الموضوع واطلب مني هذا الطلب عندما يكون الزبير موجود، فننظر إذا أذن لك الزبير أنا ما عندي مانع، حتى تتجنب غيرة الزبير رضي الله عنه. فلما جاء وكلمها قالت له كيف ما وجدت محل إلا داري، يعني ما وجدت مكان تجلس فيه لكي تبيع متاعك إلا ظل داري. فالزبير رضي الله عنه كأنه قبل ذلك ورضي به ولم ير في ذلك بأس، فقال لها ولم تمنعينه من ظل دارك، يعني إيش اللي يمنع تحجبين عن المسلم عن هذا الرجل المسلم الفضل والخير؟ فعلمت وفهمت من ذلك أنه راض وأنه موافق، فأذنت له وتحاشت بهذا غيرة الزبير، وأن ما فعله أو ما أذنت به للرجل كان ضمن إذن الزبير رضي الله تعالى عنه. نعم. قالت إني إن رخصت لك أبا ذلك الزبير. نعم. فتعال فاطلب إلي والدبير شاهد. فجاء فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الدبير ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع، فكان يبيع إلى أن كسب ووجد مكان أحسن من هذا وانتقل من جنبها. نعم. فبعته الجارية فدخل. فبعته الجارية، يعني بعد ما كسب الرجل وأصبح ذا مال اشترى الجارية منا. فدخل علي الزبير رضي الله عنه وثمنها في حجري، فقال هبيها لي. قالت إني قد تصدقت بها. قد تصدقت بثمنها. نعم. أو تصدقت بها بمعنى أنها باعتها وتصدقت بثمنها، فكان هذا من فضل الله عليها. غلق الباب وجاء الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.